صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، هذا هو الدرس السادس في هذه الدورة المباركة في ما يتعلق بمقدمات علم الحلم، واليوم الأول من الحرم المحامي 1432. نسأل الله أن يجعل هذا العام عام مباركا علينا جميعا. موضوع الدرس كما قلت لكم سابقا اختلاف أحوال الرواة، اختلاف أحوال الرواة. في الدرس الماضي ذكرنا أو مر بنا جميعا ذكر طبقات أصحاب الراوي، وأن الراوي المشهور الذي يكون له أصحاب يكون أصحابه دائما متفاوتين في مرتبتهم فيه، فبعضهم يكون أتقن لحديثهم بعض لسبب من الأسباب، أحيانا كثرة الملازمة، أحيانا وجود خرافة وخاصة به مثل غندر، فإنه كان متقنا لحديث شعبة جدا ومقدما فيه لأنه زوج أمه، بينما غندر في غير شعبة ليس في حاله مثل شعبة، وله كتاب عن شعبة يعتبر حسما عند الاختلاف على شعبة. وأحيانا لأسباب أخرى كقوة حفظ الإمام وتقدمه كمالك الزهري وأيضا ابن عيينة الزهري يقدم، مع أنه ليس له شيء مثلا من الميزة الخاصة من جنس ما سبق، ولكن لأنه حافظ متقن صارت له هذه الميزة حيث أتقن حديث الزهري. ويكون هناك أيضا أسباب أخرى لا يلزم أن تنحصر، فمثلا عبد الله بن مبارك لما قدم على اليمن أكرمه معمر وخصه بأحاديث، وعبد الله إمام متقن، وإكرام معمر له زاد في منزلته في معمر فصار مقدما له فأتقن حديثه إتقانا جيدا. ومن الأسباب طريقة الأخذ عن الإمام فإنها تكون سبب في التقدم. على كل حال هذا الموضوع مضى، وربما أني لم أذكر هذه اللفتة وهي لها فائدة. اليوم الراوي نفسه تكون له أحوال ليست راجعة بالضرورة لأصحابه، وإنما هو نفسه يكون له أحوال متعددة، فحديثه في حال أحسن من حديثه في حال أخرى، وهو الموضوع الثاني الذي ذكره ابن رجب رحمه الله وبين أنه هو الشيء المهم اليوم لمعرفة العلل. أما معرفة حال الراوي في الجملة فكأنه أمر سهل متيسر، حيث ذكر الموضوعين أصحاب الراوي وأحوال الراوي. وقد كتب في هذا الموضوع كتابات متعددة، فمثلا أحوال الراوي دائما يكون منثورا في تراجم الرواة، فإذا أردت أن تعرف حال راوي من الرواة عليك أن تقرأ نقيله. ومن هنا أقول لإخواني لا يكفي أن نستل الحكم النهائي على الراوي، فنقول مثلا ثقة انظر التقريب وكشف، ما يكفي هذا مواطن الإشكال، نعم يكفي في الجملة إذا ما عندك إشكال، لكن قد يكون فعلا هو ثقة ولكن له حال معينة لم ينص عليها من حاجة في التقريب ولا الذهبي في الكاشف ولا غيرهما، فيكون فيه شيء من التفصيل ويكون متفاوتا مع أنه ثقة لكن ليس على إطلاق هذه، ويصح أن نقول ثقة لأن هذا هو الأصل فيه، إلا أن هذا يعتريه ما يعتريه. فمن هنا من يعتمد على الكتب المختصرة يقع في هذا. وقبل فترة صار كثير من المشايخ في دراسات الأكاديمية في الجامعات ينادون بتوسيع الكلام في الراوي بحيث يتكلم فيه من جهات عديدة، وصاروا ينادون بأن يصدر الباحث والطالب مثلا في بحثه حكما مجملا على الراوي، يكون في شيء من التوضيح لحاله، قصدهم أن تتعرف حال الراوي جيدا ولا تكتفي بالكتب المختصرة. هذا القصد صحيح جيد، لكن أيضا أن تنغرق دائما في هذا الجانب لتصدر عبارة من عندك ليس بذلك المهم، إنما المهم أن تطلع على الأقوال ثم توظف ما يناسب الحديث الذي معك، ولا أقول ما يناسبك، لا، إذا قلت توظف ما يناسبك أنت معناه تستل من الأقوال الشيء الذي يؤدي للقول الذي تريده. وأظنك لا تعجز أن تأتي بأقوال معينة في الراوي تخرج نتيجة أنت تريد، وتغفل أقوالا معينة تفسد عليك النتيجة التي أنت، وهذا ليس بمصلحة ولا يليق بالله، وقد يقع فيه بعض الباحثين، بل قد يقع فيه بعض العلماء، ولا يلزم في ذلك تهمة، ولكن له أسباب. من أسبابه المذهب، أما يكون العالم متمذهبا وهذا الحديث يحكم المذهب فهو ينجر ويذكر من العبارات ما يؤيد صحة هذا في هذا الراوي يعني. ثم قد يأتي هذا الراوي في حديث آخر والمذهب على خلاف هذا الحديث، فيذكر من العبارات في هذا الراوي ما ينتهي إلى رد حديثه. لا يلزم تهمة يا أخوان، لكن المذهب له أثر، مثل البلد، كل واحد منا الآن له بلد عاش فيه صداه تعلق بقلبه، صعب عليه سب البلد، سيذكر أمور مشرقة في البلد وهو يدري فيها أشياء ثانية، لكن بلده ما هو الشيء ولا كاذب ولا شيء، حب البلد يجعله يقول هذا المراد. ولذلك ابن تركمان يمسك البيهق في هذا في الجوهر النقي، يمسك بالنقوي، هي نقطة واضحة ما تحتاج كثير عنا، إنه أحيانا أنت قلت هذا الراوي في موطن آخر كذا، شو اللي غير حديث هذا الراوي صححته في هذاك الموطن، شو اللي جعله ضعيفا؟ طبعا ابن التركماني يمشي الأمور ظاهرة، قد يخرج منها البيهقي لعمقه، لكن بعض المرات أنت يعلم البيهقي والمذهب واضح عليه رحمه الله. الطحاوي رحمه الله حنفي وأثر المذهب واضح عليه جدا، فكيف بمن سواهم من الفقهاء الذين ليس لهم معرفة بالحديث تذكر؟ لا شك أنهم سيكونون يعني متأثرين بهذا الجانب، بل هذا قد ينجر على مسائل أكبر من هذا، ولذا يعني يحذر الباحث الذي يريد أن يصل إلى نقطة وإلى يعني يريد أن يصل إلى الحق باطمئنان في المسائل التي تكون مشتركا. وأنا عندما أقول هذا ما يعني هذا أنك تشك في العذر قدامك، لا هذا الله، لكن بعض المواطن تكون معترك ويكون معرفة الصواب فيها يحتاج إلى إمعان ذهن وتجرد. الذي يريد هذا ينبغي له أن يحذر من شيء يسمى الاسترواح. الاسترواح معناها أن تنقل كلام غيرك مستروحا، هذا مو صواب. بينما إذا رجعت من هذا الكلام ورجعت لأصوله وجدت أن هذا الكلام ليس على هذا الإطلاق بل فيه خلل، ولو استرواح لا مشيت على هذا. بينما إذا عدت مثلا من جذوعها وجذورها تبين لك مكمن الخلل الذي وقع فيه هذا الباحث، فعليك أن تكون بهذه الصورة في المواطن المشكلة التي تريد أن تصل فيها. على كل حال أنا أتكلم عن المؤلفات في الموضوع الآن، كتب التراجم مليئة في هذا الباب، فعليك أن تقرأ ترجمة الراوي بالكامل. يقول واحد منكم أنا كل حديث أبقى أجيب التراجم من جديد، لا، هذا في المواطن التي تحتاج، ومن مارس عرف متى ينظر ومتى لا. مع الممارسة يجيك خمسة رواة أصلاً قبل واحد منها والباقي أنت عرفته، لكن أنت لا يمكن أن يحصل لك هذا من أول بحث، لا بد تمارس مدة طويلة فتكون كثير من النصوص الواردة في الراوي في ذهنك. نعم هل أنت نقول في إقرأ ماذا إقرأ الزهري في الهيدة الثمان ماذا قال؟ أنت ما تقدر تقرأ الحرف، لكن لو أقرأ عليك أربع صفحات كل ساعة يعني موجودة عندك في ذهنك، ما يفوت عليك شيء منها مع كثرة الممارسة، فتميز الرواد وتستحضر كثيرا ما قيل فيهم وتستحضر مواطن الإشكال التي يمكن أن تبذل الجهد فيها. لكن كما قلت هذا يحتاج إلى ممارسة طويلة في الرجال وفي الرواة وفي العلل وفي هذا الباب، حتى ينفتح لك جانب الإدراك في هذه النقطة المهمة. ولا ينبغي أن تكتفي بقراءة مرة واحدة للراوي مثلا، ولا تمن المشاهير سفيان يعني مرة بكتبه خلاص سفيان قاوي منه، لا، أنت لابد تقرأ يوم من الأيام ترجمة سفيان كاملة، وسيرسخ في ذهنك بعض المواطن في سفيان. كذا الثوري، أذكر مرة في حديث الثوري صورته إن فيه تسوية، لكن لم يكن في ذهني أن الثوري يفعل ذلك، فعرضته على بعض المشايخ فأعاده علي وقال: ألا يكون الثوري قد سوى هنا؟ فإن الخطيب قد ذكره في المصحف بالتسوية. فبعد التأمل وجدت فعلا أن الثوري وصف بهذا وأنه قد يفعله أحيانا، فإذا دلت الدلائل عليه صار سفيان قد سواه، والدلائل كانت دالة في ذلك الحديث على هذا الأمر. على كل حال، ربما لو لم يعني يكثر الباحث ما يجد ذهنه نكتة معينة في راوي مشهور مع القول بثقته وجلالته وإمامته، فيحتاج الباحث إلى كثرة النظر في هذا الباب. من المؤلفات في الباب ما أفرده ابن رجب في كتاب الأدب، وهو قد مر ذكره في الدرس الماضي، وسأقرأ إن شاء الله الآن جملة مواطن منه. معي كتاب آخر لصالح الرفاعي، هذا هو اسمه الثقات الذين وقفوه بعض شيوخهم، صالح بن حامد الرفاعي. الكتاب يعني فكرته مستلة من ابن حجر رحمه ابن رجب رحمه الله، فذكر بعض الرواة الذين هم ثقات وضعفوا في بعض شيوخهم، يعني ليميز الآن أن هذا الراوي كان ثقة إلا أنه في هذا الشيخ ضعيف، بينما ابن رجب ذكر أوسع من هذا، وهو ترك عدد من الرواة الذين ذكرهم ابن رجب لأجل أنه حصل من الوقت هذا الجهل. وإلا مسألة أكبر، المسألة اختلاف حال الراوي، فقد يكون ضعيف في بعض الشيوخ أو ضعيف في بعض الأماكن، على ما سنقرأه إن شاء الله بعد قليل. شيخنا الدكتور ابراهيم اللاحم ذكر في كتاب الجرح والتعديل مبحثا كاملا في اختلاف حال الراوي، اختلاف حال الراوي اللي هو موضوعنا، ذكر فيه مبحث طيب، وذكر ان هذا الموضوع له صور عديده. الاولى توثيق، طبعا استفاد جدا من طرح الرجب رحمه الله، طرح الرجب لهذا الموضوع طرح متميز جدا، وكل الباحثين بعده يستفيدون من هذا العمق الذي يطرحه من الرجل رحمه الله، مع أن المادة منثورة في كتب الرجال، منثورة جدا، بل ابن حجر في التقريب أحيانا نص على هذا النص، يقول ثقة إلا أن في حديثي عن فلان وفلان ضعف. شو جرير ابن حجر؟ ثقة إلا أن في حديثي إلا في قتادة فإنه ضعيف، كذا ثقة إلا في قتادة فإنه ضعيف، معروف أن جرير ابن حجر نص عليه ابن معين وغيره، جرير ابن حجر في قتادة ضعيف، لكن في غيره إخوة. وهذا كثير جدا سنمر عليها الآن جملة منها إن شاء الله. ذكر الشيخ صور حديثة، يقول: الأولى توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين أو في شيوخ معينين، يعني قد يكون ثقة إلا بشيوخ أو بشيخ معين يقول ضعيفه، مثل ما قلت في قتالة حماد بن سلام، مشهور أنه قوي جدا في ثابت البناني وحمد الطويل وعلي بن زيد وعمار بن عمار، لكن في بعض شيوخه يكون دون ذلك ك أيوب السختياني وقتادة والتعليم. هذه شيء طويل يمر الآن إن شاء الله بالكلام عند ابن رجب رحمه الله، لكن هذه صورة أن يكون الراوي في الأصل ثقة، لكن في بعض شيوخه ضعيف، هو شيء ثقة إلا في الزهري فهو ضعيف، وسيمر إن شاء الله في الكثير عند ابن رجب. الثاني توثيق الراوي في رواية عن أهل بلد معين وتضعيفه في رواية عن أهل بلد آخر. تضعيفه إما في بالإطلاق، يعني بقي الوليد قواه الأئمة فيما إذا روى عن الثقات وصرح بالتحديث، لكن فيما يروي عن أهل الشام قال عبد الله بن علي المديني عن أبيه: بقية صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما حديثه عن عبيد الله بن عمر وأهل الحجاز والعراق فضعيف فضعفه فيه. إسماعيل بن عياش معروف، إذا روى عن الشاميين فحديثه مقبول، إذا روى عن غيرهم فهو ضعيف، محفى على ذلك عدد من الأئمة وله أمثلة كثيرة جدا. فيقولون أهل هذا البلد هو عنه ثقة، وأهل البلد الفلاني ليس عنهم ثقة. على هذا لابد تعرف أصحاب البلاد، هذه أيضا ذكرها ابن رجب والأمثلة كثيرة نمر عليها إن شاء الله في قليل. الثالثة توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين، يعني هم إذا رووا عليه. زهير بن محمد الخرساني حديث أهل العراق عنه مستقيم، وحديث أهل الشام عنه ضعيف، وله قصة ومشكلة ثانية، وذكره أيضا غير واحد من العلماء، وأمثلة كثيرة جدا من هذا الباب. الرابعة توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية. طبعا الصفة متعددة. حماد بن سلمة قال أحمد في حديث له يقول هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسنادا واحدا يختلفون. يعني حماد بن سلمة إذا جمع الشيوخ وقع له مشكلة، وسيأتينا إفراد الرجل لهذه القضية في من إذا حد إذا جمع الشيوخ أخطأ. وعدد من الرواة يكون في هذا الباب، من يتمن إذا حدث من كتاب وإذا حدث من فصل. الخامسة النص على هذه القضية، وهي تقوية إذا حدث من كتابه وتضعيف إذا حدث من فصل. طبعا هي صفة معينة لكن تفرض بها، وهذا كثير في عدد من الرواة، منهم من إذا حدث من كتاب أتقن، لكن إذا حدث من فصل لم يسل، وسيمر أمثلة كثيرة إن شاء الله بعد قليل. السادسة طبعا في أسباب وفي كلام طويل في هذا، من حد يقترن الشيخ المتفضل إبراهيم سيجد فيه فوائد ونفائس وأمثلة كثيرة في الباب. السادسة تضعيف الراوي في آخر عمره وتقويته قبل ذلك، وهذا كثير في الرواة المختلطين، وموضوع الاختلاط داخل في الموضوع الذي نحن فيه. الراوي المختلط من سمع منه قبل الاختلاط ليس كما سمع منه بعد الاختلاط ثم يحدد أخلاق. المختلطون كل فيهم مؤلفات مستقلة. طبعا الكلام في المختلطين منشور ومنثور في كتب الجرح والتعديل بشكل عام، لكن من المؤلفات الجيدة عندما يكون حديث الصدور كتاب المختلطين لصلاح الدين العلوي. والكتاب المتداول عند الناس اليوم كتاب الكواكب النيرات في معرفة ما اختلط من رواة الثقات ابن الكيان، الطبعة الجيدة طبعة عبد القيوم عبد رب النبي، لأنه زاد فيه تراجم كثيرة نقلها من الأصول، وأنت في هذا تراجع الأصول، لكن تجد لفتات على الراوي المختلف، لأن الراوي المختلف حديثه قبل الاختلاط صحيح إذا كان ثقة هو في الأصل، أما بعد الاختلاط ثم الرواة عنه منهم من يعلم أنه سمع قبل الاختلاط، ومنهم من يعلم أنه سمع بعد الاختلاط، ومنهم من يكون له سماعان، فإن ميزهما فله حكم، وإن لم يميزهما فله حكم، ومنهم من لا يعلم متى سمع منه. فتحتاج أن تتلمس القرائن في هذا الباب، ونمر عليه إن شاء الله بعد قليل. هذه ست صور ذكرها الشيخ في هذا الباب، وتكلم على الاختلاط ونبه عليه بفوائد، لكن كان مقصودي أن أعيش مع كلام الحافظ ابن رجب في هذا الباب. فابن رجب رحمه الله طبعا في كتاب قبل ننتهي من هذا، كتاب الشيخ عبد الله الصعب معرفة مراتب الثقات، تعرض لهذا الموضوع، وكون بعض الرواة يختلف حديثه من حال إلى حال. هذا العمار سبق ذكر كتابه وقد تعرض شيئا ما لهذا الموضوع. ابن رجب ذكر القسم الثاني، القسم الأول اللي مر بنا في الدرس الماضي، القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح وقد ضعف حديثه. يعني أكثر كتب الجرح والتعديل لا تذكر التضعيف، وإنما تنص على توثيق، خاصة المختصر، خاصة المختصر، فربما تقرأ ترجمة تجد أنه ثقة، لكن هذا التوثيق ليس على الإطلاق، فيضيع عليك سبب ضعف الحديث. طبعا جملة من التضعيف لو أردنا أن ننظر نجد لها أسباب، لها قصة. يعني القصصي يسوقونها، يجي واحد يقول ايش هذا القصصي، القصصي احيانا قصه واحده تدلنا على ضعف حديث ما او على قصه. قصه شيء مع الزهري مشهوره، وان حديثه الذي كتبه عنه فقده، في بعضها انه طارت به الريح وكتب عنه صحيفه، في بعضها انه طارت به الريح فكان اللي حفظ والباقي راح عليه، فكان حدث من حفظ غير متقن فوق على التقليد. وفي بعض القصص أن شعبة هو الذي مزقها لأنه مر به وهو مع الزهري بمكة يقرأ عليه أو يقرأ، فلما التقه شيء وشعبة واسطيان، واسطيان كلاهما واسط، فلما لقيه بعد قال من هو الرجل الذي كنت جالسا معه على الدكان، قال ذاك شرطي لبني أمية. شعبة نشت عليه ما يدري من هو الرجل، فلما رجع وهو في الطريق فلا يقول حدثنا الزهري، قال كان هو الزهري، قال هو شرطي بني أمية ذاك، تأخذ شيء من الله. طبعا الطالب في البداية قد يحصل شيء من هذا، له شيء ولا شبه، ثم تحصل الحال بعد ذلك ويغتفر. أقول هذا في مبدأ الطلب رحمه الله وتعالى. على كل حال يقول ابن رجب، يقول إما في بعض الأوقات، لقد بعث حديثهم، إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ. يقول فهذا قسم تحت ثلاثة أنواع، من ضعف الحديث بعض الأوقات، هذا قسم الأول، ثم الثاني يأتي بعض الأماكن، ثم الثالث بعض الشيوخ. ثم قال النوع الأول هذا من ضعف الحديث في بعض الأوقات. يقول هؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم وهم متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ثم بدأ يسوقهم. أول واحد منهم عطاء بن الساعد. ابن رجب اكتفى بقوله متفاوتون في تخليطهم. العلائي أعطانا لفظة جيدة في هذا الجانب في مقدمة كتابه، يقول أما الرواة الذين حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم فهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من لم يوجب ذلك له رواة أصلا، نعم حصل اختلاط لكنه لم يجبر عنه ولم يحط من مرتبته، إما لقصر مدة الاختلاط وقلته، كسفيان بن عيينة. طبعا سفيان يعارض الذهبي في هذا فيقول إنما تغير ليس اختلاطا، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه نفسه، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليه، وإما لأنه لم يروي شيئا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوحي. جرير بن حازم مختلف، ولكن كان هؤلاء فلما رأوا اختلاطه خلاص منعوه من الحديث، وإلا طلاب الحديث ما يتركوه، ثم يروحون يحدثون عن أي شيء بما سامعوا منه في هذه الحال، وش يترتب عليه؟ سقوط حديثه. هم يريدون أن يسمعوا منه بهذا الحديث ولا يبالون، فلا بد كل أحد يحصل. فكان أولاد أصحاب الحديث فمن عمر الحديث، واحد من الحديثين فات عليه اسمه، كانت له بنت، بنت يعني تعرف هذا الموضوع، يعني على تعبير أن بنت سمع فمنعته فسلم حديثه. وذكر عفان المسلم. يقول الثاني من كان متكلما فيه قبل الاختلاط فلم يحسن الاختلاط له إلا زيادة في ضعفه، لفظه ضعيف كابن لهيعة على المشهور ومحمد بن جابر السحيمي ونحن كابن لهيعة مختلف فيه، لكن المشهور أنه ضعيف. يعني يقول هو ضعيف قبل الاختلاط بعض وباء الاختلاط، يعني شهر الطعف بن لهيعة مشهور، لأن بعض الإخوان يمكن يقولون لا، أحمد شاكر رحمه الله حاول يقويه متهمه على البلدية، يمشي يتهمون بعضهم على هذا. على كل حال هي المقصود به أن ابن لهيعة مختلف فيه، إنما هو ضعيف فيما يظهر قبل وبعد. على العموم العباد لبغي العباد لو أن كان كل هذا محل اختلاط، محل اختلاط. الثالث من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر في آخر عمره فحصل الاضطراب في مرار ذلك فيتوقف في التجربة على التمييز، هذا هو أهم قسم، هذا أهم قسم، فيتوقف التجربة على التمييز ثم بدأ يصل بأسماء المختلطين وما يتعلق بهم. فهذا القسم هو الشيء المهم، يعني ليس كل راود قيلت في هذه الكلمة ستجعله خلاص لا بتميز، لا أحيانا قيلت فيه لكن ما حدث بعد الاختلاط فلا معنى أن ذكر اختلاطه، أو أحيانا ليست على إغلاقها وإنما تغير يسير لم يؤثر في حديثه، يعني لم يؤثر عنه حديث منكر في هذه الحالة، لكن لو وجد له حديث فيه شيء وقد رواه عنه صغار الآخرين عنه ربما يلجأ إلى هذا، قال لعله سمعه منه بآخره وقد وقع له شيء من التغير. هذا متى يكون؟ إذا وجدنا فيه نكارة، عندما نقول سفيان لم يضره هذا التغير الذي قيل عنه، هذا هو الأصل، لكن لو وجدت نكارة في حديث ما بهذه الصورة قد يحتاج إلى هذا، كما يحتاج إليه، كما يحتاج إلى ذكر التدليس، مع أن سفيان لا يدلس إلا عن ثقة، لكن لأجل ألا يحمل على سفيان في هذا فيحمل على هذه القضايا. طيب ذكر من أعيان ذلك اللي هو الرجل، ذكر عطاء بن السائب، فعطاء بن السائب كان فيه مشهور وبدأ يذكر من سمع قبل الاختلاط شعبة وسفيان وامثالهم، ويذكر من سمع بعد الاختلاط ويعددهم. طبعا من سامح منه جرير وخالد بن عبد الله شيء كثير. ثم ذكر ضابط التمييز في السمع بين قبل الاختلاط بعدها. كثير من الرواة يعني كل واحد مختلط نحتاج إلى ضابط التمييز للاستطاعة. الضابط كيف نستفيد منه؟ الضابط نستفيد منه في الرواة الذين لم نجد نصا على أنهم سمعوا قبل ولا بعد، فننزلهم على الضابط. إذا قيل من سمع منه بعد كذا فهو بعد الاختلاط، ومن سمع قبله فهو قبل الاختلاط. نعرف هذا الشيخ، هذا التلميذ السامع متى روى عنه. إذا كنا ما نتبين ننظر في حياته متى رحل، متى رحل. إذا كانت رحلته لا تأتي إلا بعد الاختلاط معناه نستمع بعد الاختلاط، فيتبين لنا وإن كنا لم نجد نصا على هذا، لكن من حيث النظر التاريخي يتبين متى سمع. هذا إذا صار عندنا ضابط واضح. أما إذا خال الضابط فنحتاج إلى نصوص خاصة، ومع النصوص هي الأصل لكن نحتاج إليها، وإلا يبقى عندنا مشكلة. ومتى لم نحرر نتوقف، فيبقى حديث متوقف فيه حتى نعلم متى سمع. إن كان متابعا من رواية الثقات اكتبه بها، وإن كان مخالفا دل على أنه سمع بعد الاختلاط، وإن لم يكن توقف ما يحكم الحديث بالصحة لأنه لم يتحرر متى سمع. طبعا ذكر حصين بن عبد الرحمن وفيه كلام طويل، وذكر عددا كثيرا. سعيد بن ياسر الجريري من مشاهير المختلطين، من المشاهير سعيد بن ابي عروبه. طبعا هو من اثبت الناس شقة هذا، ويكاد يكون اثبت الناس، لكن بشرط ان يكون قبل الاختلاط. العجيب سعيد بكر اليه الاختلاط، وعندهم في ضابط مختلف فيه، لكن مشهور انه اختلط بدري، وهذا معروف عندنا الان. قد يصل الرجل 100 سنه وعقله وافي جدا، وبعضهم بالـ70 يبدأ يفوت، صحيح؟ هم كذلك يفوتون، بل بعضهم قبل لأسباب. ثم اللي يبدأ يختلط أحيانا اختلاط جزئي ثم يسلك لسبب عام، ثم يبدأ على شوي شوي مثل ما تشوفون الآن عندنا، وربما يصل بعضهم إلى أن يخرج الشارع ويؤذن خلاص بغير مقصود، يكون خلاص يعني بلغ بالاختلاط مبلغ كبير. فهنا لابد أن يحرر السماع إذا كان يمكن السماع عنه. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي مشهور في المختلطين، عبد الوهاب الثقفي، صالح مولى التوأم، عباني مصنعهم، السدوسي، أبو قلاب الرقاشي، كل هؤلاء من مشاهير المختلطين. والمختلطون كما سبق في وجع الكتب الخاصة بهم، فيتعرف الباحث على المختلطين. قال ومن يلتحق بالمختلطين من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا، تحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. هو الآن غير مختلط، لكن لما عمي وكانت عمدته على أي شيء الكتب، والآن عمي وصار فيه تقرأ عليه كتب يلقن يكرطين، فصار عنك مختلط. ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقينه الأحاديث من كتاب فيحدث بها. يزيد إمام، لكن هذا الآن إذا وجدنا حديث اللي يزيد منكر، حديث اللي يزيد منكرا معناه قد يكون الجارية. ومعرفة هذا يا إخوان مهمة، أولا لعدم قبول هذا الحديث التي فيها نكارة وإن كانت من حديث يزيد، ثانيا لأجل ألا يرجع على يزيد الضعف عندما يروي شيئا منكرا، فنعرف السبب ونحيله على السبب ويبقى يزيد إماما ثقة منكرا. لكن قبل لا، قبل أن يضر، قبل العمل. تمام. ذكر طبعا منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق وقع له ذلك أحد علم المشهورين بعد كانت الرحلة. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هاني عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها، يعني بعد ذلك. محمد بن يحيى الزهري يقول قدم على عبد الرزاق مرتين إحداهما بعدما علم، معناه أخذ منه فيحتاج إلى نظر. وذكر الأثر عن أحمد أنه ذكر له حديث النار جبار فقال هذا باطل ليس من هذا الشيء. وأيضا أحد بن عين يقول في هذا باطل. حديث النار جبار إخوانا قال هو صحيح عبد الرزاق بن عمر بن همام عن أبي هريرة إسناد ما يحتاج مثل الشمس. أي وقت؟ عقب العصر يعني لا هي رابعة النهار بالضرورة لكن ما يحتاج إسناد في الصحيح. هذا الإسناد ما في كلام إلا في عبد الرزاق خرج في أحاديث كثيرة. مسلم أخرج صحيفة همام كلها عن محمد بن عمر حدثنا عبد الرزاق فذكر حديثنا الإسناد بضيف ما في كلام يعني سلسلة لا غبار عليه. لكن هذا الإسناد هذا حديث منكر صححوه الآن أو كثير يصححونه بناء على هذا ولا يقبلون. يحيى يقول يعني يحيى ينكره ولما حدث به على بابه خرج يقول من هذا الكذاب فقال قال ما إنك لست بكذاب والحديث ما يصح. فيحيى وأحمد وهما صاحب عبد الرزاق يبطلان هذا الحديث ويرد عليه. شو السبب؟ يحمل على أنه كان لقيمه رحمه الله وبعضهم يوجهه بأنها أصلها البئر جبار فهم يكتبون النيل النار المد تكتب عند أهل اليمن بهذه الصورة. فالبئر والنار تكون كتابة واحدة فربما اشتبع على الجارية فقرأته عليه كذا أو على من يقرأ على عبد الرزاق فقرأه عليه بهذه الصورة على من يقرأ عليه سعى الجارية على من يقرأ عليه فقرأ عليه فحدث به على أنه من حديث. وذلك حما ما يقبل عبد الرزاق إلا من أصوله يقول يقرأ المكتاب ما يقبل منه شيء بهذه الصورة وهو يعرف كل اللي عند عبد الرزاق. فهؤلاء الآن مدخلون لحديثه رحمه الله. طبعا في كلام كثير في هذا الموضوع ذكر منهم أبا حمزة السكري وعلي بن مسهر أحد الثقات المشهورين قال أحمد كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حصره وأنكر عليه حديث عن الشام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني قال وأنا. طبعا هذا حديث ابن ماجه لكن هو صحيح من غير هذا الوجه. قال وإنما هو هشام عن أبيه مرسل وعلي بن مسهر له مفاريد وهذا كلام آخر. الآن كلام في من في المختلطين ألحقنا بهم من أضر في آخر العمر ممكن تجعلها قسم مستقل كما تريد. قال أيضا منهم من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه كل نجعل قسم مستقل وهو الذي يحدث من حفظه وهو لا يتقن كتابه صار مثل المختلط يعني حاله بهذه الصورة مرة ومرة. طبعا من عبد الرزاق بن همام يتكرر معنا حاله فهو ليس ثقة على الإطلاق. قال أحمد في رسالة في حديث عبد الرزاق بن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا فقال هذا كان يحدث به من حفظة ولم يكن في الكتب وقد تقدم ذكر هذا الحديث. قال يحيى بن معين ما كتبت عن عبد الرزاق حديث واحد إلا من كتابه كله. طبعا ينكر عليه حديث واحد في هذا الباب. عبد الرزاق لا يتقن ليس بمتقن لحفظة فإذا حدث من الحفظ وقال من هنا كان يحيى ما يقبل منه إلا من الكتاب. فهنا فرقة في هذا الباب. يقول ولم يكن في الكتب هذا تمر بنا كثير يقولون هذا الحديث منكر ليس في أصول فلان. بعض الباحثين اليوم يرد الكلام ذا لم يحدث هو ثقة خلاص يكفي ليس في أصول أنا ما في أصول لها قضية. هؤلاء الأئمة يا أخوان يجب أن نحن كيف نسمعون والذي كانوا يصنعونه هو مقتضى النظر العقل يعني يأتون للراوي الثقة طبعا أو اللي في كلامه ينظرون في أصوله ثم ينتخبون منها ثم يقرؤون عليه منتخب. الأصول هذه طريق مضبوطة متقنة لو عرف بها أي عبث يبين الكتاب الطري المتابع القديم فما رأوه على هذا الجانب قرأه عليه. طبعا هو يقول هذا حديث متقن إلى آخره لكن زادت الاطمئنان. فإذا طرح حديث ما هو في أصوله من جابه بشكل غلط من هنا يتحاكم على الأصول فهم اطلعوا على أصول عرفوا أن هذا حديث هو موجود فيها إذن هو غلط هو ثقة لكن غلط وهم كذا ولا كذا. المهم ليس في أصوله التي كتب من صغره، ليجى هذا الحديث، فمن هنا يحاسبون الرواة عليه. وأحيانا الراوي الذي ليس المتقن يأخذون من أصوله. البخاري أخذ من إسماعيل بن أبي ويس مع أنه متكلم فيه، لكن هو دخل عليه وقال هذا الأصول وانتقى من الأصول مباشرة، فكان أخذه عنه صحيحا ومتقنا. فهم مارسوا الرواة مهارسة وعرفوا صحيح حديث من ضعيفه، والعدل أن يؤخذ الصحيح ويرد الضعيف ولو كان الراوي متكلم فيه، ويرد الخطأ ولو كان الراوي ثقة. وهذا اللي يفعلونه. فلما نحن نريد انه خلاص علمونا ثقة ولا لا، اذا قالوا بينا يقول بسم الله كله تمشي ضعيف خلاص كله، هذا ما يمكن على مقتضى نظره، لانهم مارسوا الشيء وعرفوا ميزونه. فعندما يقولون هذا ليس في اصوله فهو منكر، معناه ان هذا الحديث ليس في كتبه التي كتبها عندما كان شابا يروي الحديث. اذا من اين جاء؟ أيضا فمع هذا الاستنكار بعض الحديث يرد هذا الكلام الآن مطلقا، يقول لا ما يمكن، لأنه ما فهم المراد من هذه الجزئية، لأن المحدثين هؤلاء كتبوا حديثهم كله وهو الذي يحدثون به، فإذا زادوا عليه لابد أن أجل في الزيادة، لأن الشيخ مات من زمان، متى حصل له السماع؟ هل حصل له سماع جديد للشيخ؟ حصل سماع جديد. إذا من أين جاء الحديث؟ لا بد أنه وهم أو خطأ. ومن ما يؤكد هذا أن عموم هذه الأحاديث مراكز، إما في الإسناد أو فيهما جميعا، فنكارتها دالة على شيء فيها، فإذا لم تكن في أصول عرف طريق النكارة. ومن ذكر من هؤلاء الدراوردي وذكر همام لحي العودي، همام كان محدث من كان محدث من حفظه ثم راجع الكتاب فإذا هو يحم، فصار الحديث من الكتاب، فالآن يصير عكس، يصير حديثه الأخير أحسن من الأول، أي حديثه الأخير أحسن من الأول، لأنه كان توافق بحفظه في الحديث منه ثم تبين له أنه يخطئ فراجع الكتاب بدأ حديث منه فسلم من ذلك. منهم شريك مع الكلام الطويل فيه، ومنهم حماد بن أبي سليمان، ومنهم حصن الغياث الشبيب ابن سعيد الحفطي، ومنهم أبو داود الطيالسي وابن سليمان العيلي وعبد الصمد، يعني كل هؤلاء دخلوا في هذا النوع اللي هو النوع الأول، اختلاف حديث الراوي بعض الأوقات. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض. الأول من ضعف حديث بعض الأوقات، ذكرنا تندرج تحته صور متعددة. النوع الثاني من ضعف في بعض الأماكن دون بعض، يقوله على ثلاثة أضرب. الضرب الأول من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في مكان آخر فضبط. شوفوا تلميذ وشيخ، مرة هو اللي حدث مرة هو اللي سمع، تمام. طبعا من الضرب هذا معمر بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد، السبب مشهور، لما يذهب للسماء على أم البصرة لا تكون معه كتب فيحدث فيضطرب، فحديث البصرة أغلبه يعني يدخله الدخل أو دخل عليه الدخل في حديث، لا يذهب أغلبه لا، لكن أغلب الدخل الذي دخل عليه هو ما كان في هناك. وحديث مريم متقن لأن كتبه بيده، هو أصل بصري ثم تزوج يمانية فجلس في اليمن رحمه الله. قال أحمد بن معمر أخطأ على البصرة في أحاديث، طبعا له كلام فيه كثير في هذا الباب، ومنهم هشام بن عروة يقول كأن رواية المدينة عنه أحسن أو قال أصح. هشام جاء للعراق من مرتين وحدث في المرة الثانية شيء ليس بذاك، وقعت له أخطاء فيها. وكان أبو الأسود يتيم عروة وهو راوي آخر مع هشام، ينكر على هشام بعض الأحاديث التي يرويها عن النبي فيصلها هشام ويرسلها أبو الأسود ويمكن عليه. منهم عبد الرحمن بن الزناد وفيه كلام كثير، ومنهم يزيد بن هارون، عبد الرزاق بن حنان. عبد الرزاق ذكر معنا على عدة أحوال، سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، هو الآن سماعه هو روى عنه، روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. شوفوا الآن سماعه من سفيان نفسه مرتين باليمن وبمكة، ما كان بمكة فهو ليس المتقن، ما كان باليمن وأيضا عن غير سفيان. قال عبد الله، قال أبو عبد الله أحمد، قال عبد الرزاق كان هشام بن يوسف الخاوي يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن سفيان بن اليمن. قال عبد الرزاق قال سفيان ائتوني برجل خفيف اليد فجاءوه بالقاضي، وكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قال عبد الرزاق وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب لكل الجميع. قال الإمام أحمد لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار، قال أظن أني رأيت عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. هذا كل كلام يبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كان الذي كتب هناك. شوفوا الآن القصة هي فادتنا أن عبد الرزاق عن سفيان باليمن تمام، لكن عبد الرزاق عن سفيان بمكة ليس بمتقن. هذا السبب، هذا هو السبب. طيب كيف ننفذه؟ فرزه ليس بالهين، فإن جاء في الرواية ما يدل على ذلك فالحمد لله، أما إن لم يأتي فإذا جاء حديث من حديث عبد الرزاق عن سفيان منكر فهو من هذا. ولذا عبد الرزاق ليس بالمتقن، ليس بالطبقة العليا من أصحاب سفيان، لا، حديث بسيط فيه وفيه لأنه بهذه الصورة سمع منه هذين السماعين. لم يسمع عبد الرزاق فيما يظهر من سفيان في العراق، لا، سمعه بمكة سمعه بمكة وباليمن. ومنهم مسعود وعبد الله بن عمر العمري والوليد المسلم، كل هؤلاء لهم شيء من هذا. الضرب الثاني يعني من هذا النوع، من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. منهم إسماعيل بن حياش سبق ذكره قبل قليل، إذا روى عن الشاميين فحديثه متقن، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرد. نص على هذا غير واحد منهم، منهم بقية الوليد، معمر بن راشد كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة، معمر عن الزهري متقن، ومتقن في عموم روايته، لكن عن الزهري في الدرجة الأولى. لكن حديثه عن العراقيين أيوب وامثالهم يقول ابن معين يتحدث عن العراقيين فخشوا، يخطئ على العراقيين، مع أن أصله ماذا؟ ها؟ أصله، لكن هذا اللي وقع، حديثه عن العراقيين ليس بمتقن، مع أنه كان في سماعه فقه الشباب. منهم خالد المخلف القطواني فرج الفضالة وغير هؤلاء. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث، من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحافظوا، عفوا، من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحافظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيم حديثه. زهير محمد الخرساني سبق قبل قليل كتاب الشيخ، هو خرساني ثم مكي يكنى بالمده، هو ثقة متفق على تخريج حديثه. فصل في قاضي قلت حالي رواياته أن أهل العراق يرون عنه أحاديث مستقيمة، أهل العراق، وما خرج عنه بالصحيح فبالروايات منكر، وأهل الشام يرون عنه روايات منكرة. تمام. وقد بلغ الإمام أحمد أو بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه، أو بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه لا أبلغ من الإنكار. قال أحمد في رواية الأكرم الشاميون يروون عنه حديث مناكير، ثم قال ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال أما رواية أصحابنا عنه مستقيمة حضرة ماتي وعامل إلى آخره. إن كان الإمام أحمد يبدو أنه شخص ثاني، مو بزهير، ليس هو زهير اللي يروي عنه مشايخهم، فهم عرفوا الراوي لأن أي شيء من أحاديثه، فإذا جاءوا لما رواه العراقيون عن زهير له تمام، رسول ثقة ما اشتغل، وإذا يهوى الشاميين له ثاني ثالث. جاء هذا الهادث لي الفرق الكبير بين حديث هؤلاء عن حديث، ما هو السبب؟ ما أدري، قد يكون هناك سبب آخر. يقول أما أحاديث أبي حصن التنيسي هذا من الشاميين عنه فتلك بواطيل موضوعة، وصلت إلى هذا الحديث. وقال البخاري في زهير روى عن المهدي والعقدي وموسى بن مسعود وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير إلى آخره، فكأنه اشتبه عليهم أو ما ليش صار. والحاسم مخرج من روايات الشاميين عنه كثيرا كوليد المسلم عمرو بن أبي سلمة، ثم يقول صحيح على شرطهما وليس كما قال هكذا الرجل. شوفوا كيف يسوي الحاج. ما في الصحيحين من رواية من؟ العراقيين عنه، والحاكم يخرج روايات الشاميين عنه ويجعلها على شق ماذا؟ الشيخين. الحاكم في هذا الجانب يعني أخطاء كثيرة، إنما هذا مثال للأخطاء الدقيقة، الأخطاء الدقيقة في هذا الجانب. لا يمكن أن توجد صورة الإسناد هذه التي عند الحاكم في الصحيحين، لا هتجي، لأن التركيب ما تصلح في الصورة هذه. نعم يخرجون لهذا من طريق ثاني وهذا من طريق ثاني، لكن التركيب هنا ما تجي لوجود النكارة في هذا الباب. منهم ابن أبي ذئب العلم المشهور ذكر مصر في التمييز أن سماع الحجازيين منه يعني أنه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير، قال ولعله كان يلقن في تلقن يعني بالعراق لما جاء إليهم. ومنهم يبعد النوع الثالث، النوع الأول في بعض الأوقات، الثاني في بعض الأماكن تحت ثلاث أضرب. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية الشيوخهم. طبعا هذا ربما يوافق أصل هذا الكتاب، حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. طبعا منهم حماد ابن سلامة الإمام المشهور، حديث عن زيد الجدعان مشهور قيمته، وقال عقب بن شيبة حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه أحسن الحديث عنهم، متقن لحديثه مقدم على غيره، منهم ثالث الغماني آخر، يعني هؤلاء أتقن عنهم، وأما بعضهم فآخرون. وأما الشيوخ الذي ذكرنا في رواية حماد عنهم فمنهم قيس بن سعد، وذكر منهم عددا من وذكر عدد من الرواة في هذا محمد بن عجلان، جرير بن حازم، هشام الحسان، عاصم بثلة، سليمان التيمي أحد الأعيان. قال كان التيمي من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة بالذات، لكن في بقية من الثقات. جعفر بن برقان أيضا يختلف عن شيوخه. معقل بن عبيد الله الجزري كان أحمد يضاعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول يشبه حديثه حديث ابن لهيئة. طبعا هذا ترى له حديث صحيح مسلم، وهو حديث السنور، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وثمن السنور مختلف فيه بين الفقهاء، ودليل المانعين هو الحديث، والحديث في صحيح مسلم، ولكن هو معلول، هو من حديث معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، وهو في هذه النكارة. الإمام أحمد يجعلها تشبه حديث من؟ ابن لهيئة. اشتغل يجي هذا سبق ذكره، تشبه سبق ذكره الدرس الماضي، ولا إذا قيل أحاديث فلان تشبه حديث فلان يعني أنهم نظروها، فإذا هي كأنها هي، وش اللي جابه؟ وش اللي جابه معنى من هذا؟ ممكن نبحث بعدين، لكن يعنينا أنها هي. أما إذا بحثنا وش اللي جابه نستطيع أن نصل، ربما نختلط عليه الجزء، لأنه أحيانا يكتبون الجزء ما يكتبون اسم الشيوخ اللي قبل على طول من السرعة الأسانيد، فيظن أن هذا سماع من فلان وله سماع من بالهجة مثلا بعض، فيقع الخلل، دخلت عليه، حصل لبس، حصل أي شيء سوء حفظ، المهم أنها دخلت عليه بالصورة دي. الدليل يقول ابن رجب، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى حديث عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيئة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل بن سويد. أبي لهيئة ضعيف، وحديث عن أبي الزبير ليست متقنة لضعفه، ويجد أن معقلا يروي مثل ما يروي أبي لهيئة، شو السبب؟ إذن هي حديثه. طبعا قد يكون السبب أنهم سمع جميعا وأخذ منه الكتاب أو كذا أو حصل شيء، أحيانا لا نصل للسبب، لكن الأحاديث هي مثل شخص له حاجة مأخوذة منه وجدها عند شخص آخر، قال هذه لي حرفة لي، طيب يا رجل هذه ما بكذا أنت وشلون راحت منك؟ دعنا من وشلون، هذه لي أنا أعرفها جيدا، كيف وصلت لك؟ ما أعرف، هذه حاجة. فهي الأحاديث في أحاديث اللهية، كيف وصلت لمعقل بن عبيد الله الجزري وحدث بها؟ هذه مسألة تحتاج بحث استقصاء، وقد لا نفصل شيء، لأن هذا معناه سبب وقوع الخطأ، نحن إذا تيقنا وقوع الخطأ ما يهمنا السبب، ومع ذلك يأتون بالسبب أحيانا ونستفيد منه، لكن المهم أن نتيقن وقوع الخطأ. طبعا قال ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد الحديث الذي توضأ ترك اللمعة وحديث النهي عن ثمن السنور، وقد خرجهما مسلم في صحيحه. أهلا الحديث في الصحيح وهما المنكر. طبعا ذكر من غير مسلم ذكر العمار، وذكر سماك بن حرب وعمر بن أبي عمرو وداود بن حصين والأوزاعي. إمام أهل الشام تكلم طائفة في حديثه عن الزهري خاصة، ومر هذا الذكر هذا. وتكلم الملحد في حديث يحيى بن كثير خاصة، وقال لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه، وذكر له أمثلة. الأوزاعي إمام جماعة، لكن حديث عن الزهري ينتبه له، وحديث عن يحيى النبي كثير، منهم الأعمش وشعبة وسفيان. حكى ابن البراء في بعض النسخ في كتاب العلل عن علي المديني قال: الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار مثل الحكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق وأشباههم. وقال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وقال يعقوب بن جبل عن المديني: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذلك. وقال المديني عن يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك. قال يحيى: كان شعبة إذا جاء حديث الصغار لم يحفظ. وقال علي: كان سفيان بن عيينة أيضا حديث عن الصغار ليس بذاك. وقال يعقوب بن شيبة: الحكم بن قتيبة هو من صغار شيوخ الأعمش وليس من صغار شيوخ شعبة. الحكم الأعمش وشعبة وسفيان بن عيينة طبعا أحاديثهم عن الصغار ليست كحديث من كبار الشيوخين. طبعا لا يحتاج كثيرا لحديث عن صغار الشيوخين لأن توجد بإسناد أعلى منهم، لكن إذا جاءت لا يهتمون بها كثيرا. وذكر عددا من الكبار في هذا الباب مطارئه ومعشر، الكلام طويل هنا. ثم ذكر أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه بالخصوص، عرفت الكلام في موضوع أصحاب الشيوخ. طيب الذين ضعفوا في الزهري ذكر منهم سفيان بن حسين، وذكر عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، وذكر منهم إسحاق بن راشد. ثم ذكر أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضعفوا فيه، يعني مع أنهم في غيره لا يلزم أن يكونوا ضعفا، منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومنهم الدروردي، ومنهم قبيصة بن عقبة، ومنهم أبو معاوية الضرير. يعني رجعنا لأصحاب الشيخ، لكن هؤلاء ثقات لكن بالشيخ ذا يكون فيهم ضعف. ثم ذكر ذكر من ضعف الحديث إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم تبقى كما قليل. إيش معنى جمع الشيوخ؟ قال: حدثنا فلان وفلان وفلان. تقدم عن شعبة أنه قال ابن حلية: إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال ذا وميسى وأبو البختري فاتقه كان الشيخ قد تغير. طبعا هنا يحصل الإدراج أو ما يسمى بالحمل، فيروي الحديث عن ثلاثة من شيوخه، اثنان أرسله واحد وصله، ويرويه موصولا، حمل الاثنين على الثالث، يسمى الحمل، وهو نوع من الإدراج. عرفتم؟ ما يفرق هذا عن هذا، ولو حدث عن كل شيخ بمفرده سيكون حديثه عن هذا مرسلا وعن هذا مرسلا وعن هذا موصولا، لكن لما جمعهم حملهم على رواية واحدة، ما فرق هذا من هذا. هذا في الإسناد. وفي المتن قد يكون عند بعضهم زيادة على بعض فيروي الحديث بالزيادة، مع أن الزيادة لم يأتي بها الجميع، إنما الذي جاء بها ولم يبينها. ولو فرق كل حديث، وهذا أنت تكتشفه كباحث عندما تجد الرواية مرة مفروقة ومرة مجموعة، تجد أنه فيه فرق، فهو حمل، يسمى عندهم الحمل. فأحيانا يرد بتضعيف الرواية. ذكر يكون شيبة قال: أحسن علي بن طبراخ حدثني بهذا أي الآخر. ذكر في كلام طويل في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم، ذكر من حدث عن ضعيف وسمناه باسم ثقة. أدرج مع الموضوع، هو يعني اختلف عليه الاسم. رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي إنما هو رجل مسمى بن جابر كتب عنه أبو أسامة كما يقول محمد بن عبد الله بن نمير. قال: أثر رواية تشبه الرواية، يعني يبين أنه رجل غير الرجل المقصود عند المحدثين. زهير بن معاوية روى عن واصل بن حبان وهو لا يروي عنه، إنما يروي عن آخر إنما صالح بن حيان، وذكر أمثلة في هذا الجانب. ذكر ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة. عطية العوفي يروي عن أبو سعيد فيظن أنه أبو سعيد الخدري، وليس هو أبو سعيد الخدري، إنما هو الكلبي. ثم ذكر موضوع تقديس التسوية وهو موضوع يعني ربما يداخل هذا الجانب الذي نحن فيه. ذكر من سمع عن ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه ولا يشعر. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف يعني معه ضعيف في السماع فأخذ حديثه وهو لا يشعر. منهم عثمان بن صالح المصري ذكر حديث عن أبي زرعة لم يكن عثمان عندي من يكتب ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن الرجيح، فكان خالد إذا سمع من الشيخ أمن عليهم ما لم يسمعوا فبولوا به. هم الطلاب هؤلاء يكتبون جميعا بعضهم يكتب على بعض وهذا يدخل عليه. وهذا حديث قتيبة بن سعيد المشهور في جمع التقديم اللي صححونه بعض العلماء الداخلين. البخاري اكتشف العله والحاكم يقول تتبين الامور، وهو ان قتيبة سمعه مع اظن خالد بن نجيح هذا المدائني فيقول اتينا فلعله ادخله عليه وهو في نكاره مثلا واسمعنا. وذكر عدم تخريج المتكلم فيه في الصحيح، يقول تنبيه اعلم انه قد يخرج في الصحيح لبعض ما تكلم فيه اما متابعه واستشهادا وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعض ما هو معروف عن شيوخ من طرق اخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث من طريقه اما مطلقا او بعلو. فاذا كان الحديث معروفا عن الاعمش صحيحا عنه ولم يقع، اريد ان اقرا عليكم التفاصيل لاهميته، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو الا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، يعني ينزل به مع علمه بصحته. قال أبو عثمان الرضي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر وقطن بن نسير، ورواية عن أحمد بن نصير المصري في كتاب الصحيح كتاب طويل ذكرها. قال: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك المسلم، فقال: إنما أدخلت بحديث أسباط بن قطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي بروايتي أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى انتهى كلام رحمة الله. على كل حال هذا موضوع درسنا في هذه الليلة، والمهم منه لفت النظر إلى أن رواة الثقات قد يكون في حديثهم ضعف ما في بعض الأحوال أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ على حسب ما مر ذكره، وهو موضوع مهم من مداخل العلة المهمة التي يسلكها العلماء، ومما يؤكد لنا أن المسألة هي مسألة ثقة وثقة وثقة وانتهية، المسألة فيها بعد طويل. فإما أن يأتي الباحث ويوطن نفسه على أن ينظر بعمق ويبحث بحثا صحيحا، وإلا لا يتعلم. المسألة ما تقبل السرعة ولا العجلة ولا القطعيات السريعة، إما بحث بصدق وأمانة وعمق وجلد واجتهاد، وإلا يترك الموضوع لأهله. العلم هذا يعاني اليوم ممن يدخل من غير أهله فيفسد فيه ويظن أن المسألة مسألة عبارات وقوة طرح بغض النظر عن القوة العلمية الحقيقية، وهذا يفسد أكثر من الناس لأنه يحتاج إلى رد عليه وإلى بيان خطأه لأهله، ولو ترك الأمر لأهله لما حصل هذا الفساد. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا قريبا مجيبا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.